الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبيين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وبعد، فهذا الكتاب العظيم لقد شرفنا الله سبحانه وتعالى بتدارسه، وهو للعلامة الراحل محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، وهو المسمى بالقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، ويشرحه شيخنا الفاضل الشيخ حسن العوايشة رحمه الله تعالى ورحمه الله في الدارين ورحمه الله في الدارين. قال الشيخ رحمه الله قال الشيخ: فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بالخالق سبحانه وتعالى، حتى إن الدهريين يؤمنون بخالق لكن أصلا الاسم الخالق في أسماء أخرى أما الوصف الصدق، إذا آمنوا بالخالق فاختروا بالاسم. أعجبني رد أحدهم، قال يعني هم مستهزئين ويقفلون عندنا الإيمان بالغيب عند المسلمين، فهو فر الكون في الصدفة، هذا غيب أصلا في إيمان بالغيب، يعني حتى كون المخلوقة فرصة ليش هذا؟ هذا غيب، طبعا هذا غيب، يعني شيء مغيب عنه، ليس من الغيب الصحيح، شيء مغيب عنه، غيب بالباطل، لكنه آمن بالغيب بالباطل. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن هذه الأمور، أن نؤمن بوجوده، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته، لأن الكثير يؤمن بربوبيته، يؤمن بوجوده، لكن هناك إشكال الإيمان بالألوهية، هناك إشكال الإيمان بالأسماء والصفات. فإذا لم يؤمن العبد، لم يؤمن العبد بهذه الأشياء الأربعة، فإن إيمانه بالله لن يكتمل. أي حقيقة يكون نطعا في إيمان بالله، فإن الإيمان بالله يتضمن هذه الأشياء الأربعة جميعا. يجب أن يؤمن بوجود الله، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته. إحنا يعني عندنا معاناة أو عندنا واقع الآن، واقع الموجود من المشركين، من اليهود، من النصارى في قضية الإيمان، إيمان وجود الله، ربوبية الله. عندنا وعندهم إشكال في الألوهية والأسماء والصفات. بعض الفرق الإسلامية عندها إشكال إيش؟ الأسماء والصفات. حتى بالألوهية يعني هذا إقرار الله عز وجل بالعبودية قد يكون في شيء من إشكال الفهم والتلبسة. فإن الإيمان بالله فمن هذه الأشياء الأربعة، فمن أنكر وجود الله فليس بمؤمن، وهذا قليل كما قال الزهريون: إن هي إلا حياتنا في الدنيا لم يكن ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ولكن فطرة في خلال إيمان بالله. ومن أنكر ربوبية الله ولو في بعض مخلوقاته فليس بمؤمن، الله عز وجل خالق كل شيء ومليك كل شيء. اللهم لك الحمد كله كما الحي ولك الملك كله فإليك يرجع الأمر كله. الله عز وجل خالق كل شيء. فمن أنسى ربوبية الله ولو في بعض المخلوقات فليس مؤمن. أي شيء من مخلوقات الله من المخلوقات أنكر أن الله خالقنا فهذا ليس مؤمن. ومن أنكر ألوهية الله فليس مؤمن. من أنكر ألوهية الله فليس مؤمن. فالإله عندنا اعتقاد الرب والتربية نواحي تربية خاصة تربية خاصة التربية العامة تربية الله لعموم الخلق كل الكافر والمؤمن بأن المتضمنة يعني إنعام أنه أنعم لزعيهم ورزقهم وجعل السماء تنفس والأرض تنبت وهداهم لمصالح الخلق هذه تربية عامة أسباب الرزق والبداية للمصالح. والتربية الخاصة هي توفيق الله عز وجل لأوليائه وعباده لأنبيائه ورسله وأوليائه وعباده المتقين. هذا الكلام ذكره السعد رحمه الله في شرحه طبعا تفسير يعني العلامة السعدي تفسير رحمه الله عليه تفسير طيب ونافع ونافع ومختصر. ومن أنكر ألوهية الله فليس بمؤمن. أنه هو الإله أي أنه هو المعبود فليس فقط نقول إنه هو إله بل يجب أن يتحقق. ليس لنا أن نقول كأن نقر كأن نؤمن وأن نصدق وأن نعلم مثل ذلك يعني أن الله هو الإله فقط بل أن نفرض الألوهية لله سبحانه وتعالى. يعني ممكن تؤمن بالله وتؤمن بغير الله تشرك معه آلهة أخرى دائرة الشرك الكفر غير من الله. ولكن افراد الله عز وجل فمن انكر ألوهية الله فليس مؤمن بل من اشرك مع ألوهية الله احدا غيره فهو ذنبية فليس مؤمن. ومن انكر اسماءه وصفاته فليس مؤمن. لم ينكر لكن نحن نطالب من باب التجرد ان بعض الناس قد يلبس عليه قد يفهم اشياء معينه فيقع في عدم الاقرار والتصديق بعض الاسماء من باب من علمه ومن يعلم الحق. هذه مثل اخرى ندخل عليها ونتكلم عليها ان شاء الله قاعده اقتضاء الشروط وانتفاء الموانع. اقتضاء الشروط وانتفاء الموانع في التفكير في التفجيع في التفكير علينا أن يعني أن نعبد النواجد على هذه القاعدة. سبع منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة ولا يمكن أحدا ولا يمكن أو يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله وصفاته بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا مثل أن تقول يا غفور اغفر لي ويا رحيم ارحمني ويا حفيظ احفظني ونحو ذلك. ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب. هذا من عند الكتاب من عند الكتاب الآن عندما كان شيء في البيت معنا طبعا هذا متطرق وهو ما في اشتراط الحضور والالتزام ولا يعاد كذا فيما يلتزم الحضور صح؟ ايه الحضور ان شاء الله؟ ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب وتذكره بلسانك لأنه السميع وتتعبد له بجوارحه لأنه البصير وتخشى به السر لأنه اللطيف الخبير وهكذا. منزلة العلم العلم بأسماء الله وصفاته من الدين وتوحيد الله سبحانه وتعالى أحد أركان التوحيد الثلاثة. ولا إخوان قد يقول قائل اسأل يا أخي لا هي في القرآن لا هي في السنة لا هي في آثار الصحابة رضي الله عنهم من أين جئت بهذا؟ فهذا هو الفرق بين البدع وبين المصلحة هذا العلم والمصالح المرسلة والمصالح المرسلة وهذا الكلام نعم عمد مؤثرا بهذا التأثير يعني أقسام التوحيد الثلاثة مثلا فهذا مخصوصة بنا لكن هذا أقسام الباب لا مشاحة في الاختلاف لما ضعف الناس أخذ العلماء ببيان أصول قواعد العلماء تفسير هذه العلوم أصلا تدل على ضعف الناس عندما ترى يعني عندما ترى كتابا في أحكام الترتيب هذا يدل على ضعف الناس يعني الناس كانوا يقرؤون القرآن كانوا يريده كيف؟ وفي حتى في العروض لو جئت لعن كان عرشي والله من هو البحر الواحد وكان طبعا ما كان جديد في زمن الجاهلية ايش البحر الخامس ايش الساحل البحر البسيط طبعا راح يرصد في ناصرة وهو اشعر معلوش يعني ايش شعر عنترة اذا رديه المثل على كل مثل وهكذا عندما تأتي هذه القواعد لهذه القواعد إنما بسبب ضعف الناس لما أخذوا يخلطون بين أين تكتب الهمزة الهمزة تكتب على نظرة تكتب على ألف تكتب على ياء فقاعدة القواعد تأخذ أصولا في هذه الأمور كيف تكتب الهمزة حتى كنت أنا عندما أدرس الطلاب قال لي تكتب الهمزة على نظرة يعني على كرسي إذا كانت مكسورة أو كان ما قبلها مكسورة يعني مكسورة من الرياح اللي حتى على كرسي حتى إيه؟ حتى يغير متذكرين هذه قاعدة استقراء إذا كانت مكسورة أو كان ما قبلها مكسورة فيغير على نظرة الناس لكن ما اختلف على الناس ما تكتب على الواو ما تكتب منفردة ما تكتب يعني مفردة إلى مساهدة قريبة ونقول فأطلق يعني تأصلا وتعد القواعد في الله وكذا في الله كذا في وهنا عندنا ما في حقيقة إلى قريب التوحيد لو لم تكن هذه التقسيمات لكان شخص وانا كنت حقيقة بعض الناس احاول كنت اسمع اسماء منهم دروسا لا اله الا الله لا خالق الا الله يقولون هكذا لا رازق الا الله لا يدبر الا الله يقولون هكذا هذا الكلام يقولون المشركون اذا هذا التقسيم مهم جدا الحقيقة لانه كل الولاء والبراء كان على معرفة وفهم لا اله الا الله محمد رسول الله السطر هذا من طريق التوحيد تقرب من مشرك زمان ما فيه مشرك فكيف تقاتل من يقول الله ربي الله خالقي الله رازقي ايه فمن هنا يعني لا تقول ان هذا التقسيم تقسيم مرتبع بل ان من يقول هذا وقد قالوا من اجل تنويع امور الاعتقاد والمنهج وحتى يفتح باب الحقيقة يعني باب الإشكال الثاني باستعانته من غير الله سبحانه وتعالى ولوقوعه في الوثنية نسأل الله العافية والسلامة. فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة إلى أن يقول أما دعاء المسألة. ولكن هنا أريد أن أقف عند الحقيقة لله الأسماء الحسنى ادعوه بها حتى لا أنسى حتى لا يعني يقع من هذا المسلم المسلم. وسمعت إن شاء الله عز وجل هذا السلام أخواني ما هو مدى عملنا لنحفظ هذه الآية ولله الأسماء الحسنى ادعوه بها الأسماء التي ثبتت في القرآن والسنة. يعني هل نحن راضون عن أنفسنا بها؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله جل أمرنا أن ندعو بالأسماء كم ندعو بالوجود مثلا يعني طيب سؤال عندنا إذا كان منكم دعا قال يا ولد من قال يا ولد فإذا علينا إذا أن ننشط الدعاء في أنفسنا كما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال إني لا أحمل هم إجابة ولكني أحمل الدعاء فإذا جاء الدعاء جاءت الإجابة معه فهكذا. فإذا إخواني لابد لنا من أن نعمل بمقتضى هذه الآية العظيمة ولله الأسماء الحسنى فادعوها واعلموا أيها الأخوة أن الإنسان لا يمكن أن يشعر بلد خير فلا يصيب المقام ولا يشعر ب يعني ولا يذهب عنه الدنس الذي قال الله عز وجل فأمره الخوف إلا أن يعيش مع الأسماء أسماء الحسنى وصفات الغناء أن يعيش معها دراسة وعملا بمقتضاها هي متعة ولذة وسعادة وغطة وحمى ويقاس الناس في سعادتهم وشقائهم بقربهم وابتعادهم عن تطبيق هذه القاعدة. فيما أزعم فعلينا أن نهتم الحقيقة بالعمل بمقتضى هذه الآية العظيمة ولله الأسماء الحسنى فادعوه فادعوه بها. ذكر الشيخ رحمه الله دعاء المسألة قال أما دعاء المسألة فهو أن تجعل المسألة تجعل يريد الدعاء فتقول يا غفور يا غفور اغفر لي يا رحيم ارحمني يا رزاق ارزقني يا لطيف ارزق بي يا تواب تب علي بس يلا اعطيني قبل امثله ايوه فقد قال بعض اهل العلم ومن الابد ان تجعل مسألك لكل دعاء ما يناسبه من الاسماء من الابد ان تجعل مسألك لكل دعاء ما يناسبه من الاسماء. اذا كنت تطلب الرزق فتتوسل باسم الرزاق كرزاق رزقه. اذا كنت تطلب المغفره توسل باسم الغفور. عجبني كلام الشيخ رحمه الله عليه في حديث إن كنا لنعد النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب احسن لي وصف عليه إنك أنت التواب الرحيم. في بعض الرواة كذا قال إنك أنت التواب الرحيم فبدأ يخرج الرواية يتكلم فيها من حيث الإسناد وكذا ثم ذكر هذه النقطة المتعلقة بهذه الصحبة قال إيه قال إن يتناسب معه رب احسن لي وصف عليه إنك أنت التواب الغفور تحسب لي غفور تب علي التواب وهذه الكرة في السكرة الصحيحة. فلا يليق أن تقول اللهم يا شديد العقاب احسب لي يا شديد العقاب احسب لي فإن هذا غير مناسب وإنما يصبح تقول اللهم يا غفور احسب لي. أما شديد العقاب يا جبار يا علي يا عظيم أريد عبارات صالحة لتناسق مع الرحمة تناسق مع الإحسان الواحد هنا تأتي اللي هي اسلوب الدعاء. يعني ربنا ان يعني اسكنت من ذرية جواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيم الصلاة. يعني التفصيل المشروع الساعي في الدعاء كان يقول يا رب ارجو رحمتك واخشى عذابك. فارحمني. ربنا إلا كما تدخل النار وقد أخذيتك. يعني كأزل من هذا الجاب على يعني طبعا إن شاء الله تعالى. إذا هذا أخواني مثال قلب أثناء مشترك مثلا يا رب أكيد مثال يا الله الله أخواني على الراجح في حسن العالم الله في حسن العالم لا حد يسمى العالم على الراجح من أخطارنا تتغمل تختفات الله تقول شاء الله معناها يا رحمن يا رحيم يا سميع يا عزيز يا جبار يا علي يا أخطار لكن كلمة يا الله لا تنسي كرب لا تنسى أن تقول يا الله قبل كل شيء قل يا الله رفخ يعني أكثر من كلمة يا الله مثل يا حي يا الله يا اخي يا تقدم بين ليه فلما دعاء العباده سيكون باسماء الله الحسنى وذلك انك اذا علمت ان الله غفور استغفرته بل استغفرت بعده واذا علمت انه سميع احزنت ان يسمع منك ما يغضبك يعني في عندنا شيء تحصيلي أعلم اعتقادي تعتقده تقتنع به وتعتمد من أن الله سبحانه وتعالى سميع وأثر ذلك أن تحجم وأن تبتعد وأن تنأى بنفسك أن يسمع منك الله سبحانه وتعالى ما يرضى وإذا تكلمت لا تتكلم إلا بما يرضيه إذ أنت تعتقد أنه سميع فلا يسمع أن منك إلا إيش إلا الحق والخير والبر هذا العبادة فعليه دعاء الله تعالى بأسمائه يكون شاملا دعاء المسألة عندنا دعاء المسألة دعاء العبادة دعاء العبادة ودعاء إيش المسألة دعاء الله تعالى بأسمائه يكون شاملا من دعاء المسألة ودعاء العبادة يعني شاملا قرأتين فدعاء المسألة أن تتوسر بأسماء الله تعالى فيما تدعو دعاء المسألة أن تتوسر الله بأسمائه سبحانه وتعالى فيما تدعو الله يا غفور استرني يا رحيم ارحمني يا حبيب اشكرني يا رزاق ارزقني فدعاء العبادة أن تتعبد لله سبحانه وتعالى بما تقتضيه هذه الأسماء يعني عندك اعتقاد بهذا الاسم فلا يترتب عليه منصبة وأن تعمل بمقتضى هذا الاسم وما يندفق منه من يصل هذا المقتضى هذا ما يتعلق دعاء المسألة دعاء العبادة فلا ينفرس القادم حتحضر عشان ما تشهد بها يعني حتى الناقش أولا قبل ينطق الإسلام الناقش سبب تأليف هذا الكتاب أنا أخذت عشان ناقش يعني ومن أجل منزلته هذه ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشي عن الجهل أو التعصب تارة أخرى أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده وسميته القواعد المسلمة في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. تقول الشيخ رحمه الله الخير في باب الأسماء والصفات صارت المطلوب الحق وصارت المطلوب الباطل. من حق العلم قال الله وقال رسوله وقال صحابته ترجع الى العلماء الربانيين ويكيدونه فان هذا الباطل فهذا الباطل يعني اما لجهل واما لفعل. فمن كان عالما بالحق واصر على قوله المخالف للحق كان ذلك من باب التعليم. من كان عالما بالحق واصر على قوله المخالف يعني الذي يخالف الحق فهذا من باب التعصب عياذا بالله عز وجل. واما ان كان لا يعلم الحق وقال بالباطل فهو منشا قوله الجهل. معرفه الحق معرفه الصواب هذا والاصرار على مخالفته اسمه هذا التعصب. عدم معرفه الحق ويقول بالباطل فهو هذا يعني جهل. وكلا الامرين يعني كلاهما مر ولا حول ولا قوه الا بالله. فهذا الثاني هو جهل اقرب الى استقامته من الاول. الثاني جهل وهو الجهل اقرب الى استقامه الاول. فالجاهل اقرب الى استقامه لانه اذا كان مريدا الحق وعلم فانك تراه قد استقام. هذا بخلاف ايش المتعصب. ومن ثم ذكر الشيخ رحمه الله يعني بعض الناس الذين رجعوا رجوعا كليا او جزئيا مثل الغزالي رحمه الله عليه رجع عن الفلسفه بعد ان كان متكلما بها وكتب كتابا الفلاسفه الثلاثه اذا ثم كتب كتابه تهافت في الاسلامي بدل اذا ثم تهافت يعني نحكي العنوان وانشئ جملة جديدة ليس لها علاقة بالموقع الإعرابي السابق وبين فيه بطلان مذاهب الفلاسفة. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله كان معتزليا على مذهب المعتزلة فهداه الله عز وجل لمذهب أهل السنة أو كتاب اسم الإبانة في أصول الديانة تكلم فيه بقواعد الحقيقة وقواعد أمور تتعلق بالكتابة فيه أمور تتعلق بحقيقة السنة والجماعة لا أفضل فيه بعد أن رجع يعني عن الباطل. فكان يذهب إلى ما تذهب إيش المعتزلة. والمعتزلة إخواني هي فرقة إسلامية نشأت في أواخر العصر العباسي انتهرت في العصر العباسي اعتمدت على العقل المجرد في أمور العصر الإسلامي. وهذا هو مشكله العقل المجرد. عقل مجرد يساوي كفر. عقل مجرد نصراني. عقل مجرد يهودي. عقل مجرد مسيحي. كل الأديان والنور والنحل هي وإن يعني تعدد الإشراك والكفر واحد. كل تجتمع الإسلام لماذا؟ لأنهم يعني بعيدون عن التوحيد. لو كنا كلنا حتى ديمقراطية تخلي ديمقراطية يخلي واحد ربي ديمقراطية ممكن الوثني ديمقراطية النصراني ديمقراطية للجوزي والمجوسي. أما أنا عندما أزر ربي بالوحدانية اتصور لا ما في ديمقراطية غير كان لا ديمقراطية سنة خلي ديمقراطية في زعمي يعني اتركني يعني واحد الله سبحانه وتعالى تعدد الشركيات والشرك واحد تعدد الكفريات والكفر واحد تعدد ايش كل بسبب اصول المجرم. بعضهم أدى إلى الكفر الكلي، وبعضهم إلى الكفر الجزئي، وبعضهم إلى البدعة، وبعضهم إلى الضلالة. تجعل العقل إخواني تبعا لإيش؟ للشرع، لا تجعلوه سلطانا على الشرع. لا تجعلوه سلطانا على الشرع، وكذلك كلام كثير ونصوص وآثار، يعني من الآن لا أريد أن أطيل في ذلك. فهذه من فرق وجهة من العقل المجرد لماذا؟ لأنهم تأثروا بالفلسفة اليونانية والهندية والعقائد اليهودية والنصرانية. في عند كافر بن عطاء اعتزم حلقة الحسن البصري وقال مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، منزلة بين المنزلتين، يعني ليس بمؤمن وليس بكافر، فأنه خارج في النار إذا لم يصب قبل موته اللي هو إيش؟ مرتكب الكبيرة. ولهم أقوال أخرى، الإنسان يخلق أفعاله بنفسه، ومن مدار يعتبر الاعتماد على الفعل كليا في الاستخدام العقائد، ويقتنون بحسن الأشياء وتبهرها في العقل كما قلنا، وحرروا عقائدهم في خمسة أصول ما أريد أن أفكر بها. الخلاصة هذا يعني ما كان من شأن أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وكان على مذهب المعتزلة. أجره الله عز وجل لمذاهب أهل السنة، رجع إلى الحق وبين لنا مذهب المعتزلة. ومنهم من كان يذهب إلى الفلسفة وعلم الكلام وإلى المنطق وإلى إلى، وتوفاه الله عز وجل بالقرآن على قدره. وبعدهم كان يقول ليتني يعني أموت على يعني أو يقول أو نحن من هذا طبعا حديث عقالي ذكرت بعضها من العجائب كذا، ذكرت هذه كتاب شرح ما يقال كل ما يقال في يعني في الصلاة، يعني كل ما يقال من الفاظ والأذكار في الصلاة فيشرح العليم في ما يقال من الأذكار والأدعية إلى التكبير والتسليم، يعني ما يقال في الصلاة ذكرت عدة أقوال كإيمان العجائب، وهذا بعض الروايات على تعني كإيمان العجائب زي سبوع، كده؟ يعني لماذا؟ يعني دين فلسفة وبين سياد هذا كلام، يعني إيمان العجائب الذي من يدخل عليه تقع الخرافات الساقطة وكذا، لكن يعني الإيمان الفطري هو الإيمان الموجود. لما نقول بأن هذا هو الأصل مع ما يعجب ويشجب مما ورث الكتاب والسنة وآثار السلف، لكن بني على أساس صحيح، وحتى لو جاء قبل الخرافات بشكل عام يظل أهلاً من هذا التفاعل والغلول، والحقيقة اختيار هذه الأبواب التي تفسح وعلم المنطق وكلام وأشياء من القبيل. ذكر بعضهم بعض الأمور حقيقة مضحكة مبكية على بعضهم، بعضهم كان يبكي قال لي ما نفسك، قال لي أنا ولدي يعني ترى نقرأ كتاب كذا ثم كتاب الناس كل شيء، قال لي ما هذا الكتاب، أنا كتاب بعد أن كتبت كتاب الشيء الذي فعلته يجعلك تقتنع بأنك فعلته، أنا بدي أن تفعل تقتنع بأنك فعلته. قال انت قرأت هذا الكتاب؟ قال ترجع وقال ايش يا غزي يبير، قال له اذا قرأت هذا الامر فانتهى ابنك كان هو قرأ الكتاب، لم يقرأ يكتب ما يعني انه قرأ الكتاب. انظر يعني هذه دائما الفلسفة تكون الحقيقة على عقل المجرد وتحارب الحقائق دائما ونحن بعضها بعضا وتتفاقم، لا بد أن تتفاقم. كما ذكر ابن الجوزي في كتاب الأشياء سخطة ذكرت هذا المزاعم الأخرى في بعض المزاعم ترى بشيء متفاقم أن رب يعني أن رجلين جاء آخر وقال له هذا أمان معك مبلغ ولا تعطي هذا أي منا إذا إلا أن نحضر، يعني أن يكون الحضور من الاثنين بعد فترجع فقال أعطي الله، قال لا أعطي أرجع يعني على مشترك، قال هناك الرجل قال الله اخترع رجل زي كلمة ما فأعطى طهر المبلغ. بعد فترة جاء الآخر من الميت بهذا الذي يزعمه الميت جعل أن ينزل الآخر المواطن للمال فكيف يعطي؟ لا فهو تأخذ المال على عمل اشترطنا كيف تعطيه المال؟ فنحن اشترطنا أن نحضر معا قال يا رجل قال انه هنا قال انه هنا ما قال لا مسافر قال لا مسافر قال انه احضر معه قال انظروا ويأتي به اذهب واحضره حتى اعطيكم الله اذهب واحضره حتى اعطيكم الله شوف كيف يعني اراد يتحاول وكذا لكن بسبب البعد عن الحق والطاعات الامور مكشوفه لا مجال انه من الان الحق لا يتنفس من صاحب الحق والصلاة هو كمن هذا فلا يقال مرتبط نحن يعني اشترطنا ان نهضر معا فلا يحضره فلا يحضره تحت القضية فقال مالك ما العلاقة المجرد يتناقض مع الحق فيتساقط ابدا يتساقط ولا يثبت فهذا يعني بالنسبة للمثال لابي الحسن الاشعري رحمه الله يقول الشيخ العلامة الأخير رحمه الله مخالفة الحق إن كانت ناشئة على جهل وبيانها بسيط وطبعا يعني كانوا دائما المحاضرات إخوان يكثر فيها الكلام العامي كما هو شأننا يعني شأن شيخنا شأن يعني أي إنسان كما شأنه هو التي تتغير هذه الحقيقة كثيرا ما لا يرضى مصنفوها وأصحابها حتى إنه تقدرنا يعني عن الشيخ رحمه الله رحمه الله ما كان راضيا عن الشيخ المنتع يعني ما كان راضيا عن الحقيقة الشغل التبير الكبير لكن هذا لا يعني أيام التبير وفي بعض النقص في شرح بعض كتب العقيدة يعني ما كان راضيا عنها وفي بعض المقدمات بعضها يعني أقر مقدميها ووافق على ما من دار كلمة من رفيقة ونحن كلمة رفيقة من الكلمات التي تكثر في استعمالنا أي صواب أن نقتل فيها تجده مكتوبة تقرأها في المبسوطات بسيطة أنا أنت وانت يا هذا تجده مبسوطات تقرأها في المبسوطات الواقعات فإنما الإشتار فيما كان ناشيا عن التعصب فإن دواءه يكون عشرات ولكن إذا أراد الله هدايته يعني هذا سبحانه وتعالى أي إحنا نقف هنا إخوانا والآن مع الجلسة الثانية والتي كانت في ليلة الاثنين 26 من محرم لعام 1429 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين. الفصل الأول قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى أي بالغة في الحسن غاية. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى وذلك لأنها متضمنة بصفات كمال بصفات كاملة وذلك لأنها متضمنة بصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. هنا يتكلم الشيخ رحمه الله عن القاعدة الأولى فيقول أسماء الله تعالى كلها حسنى أي بالغة في الحسن غاية. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله عز وجل أمرنا أن ندعو بأسماء الحسنى. ما مدى إمضاءنا والعمل بمقتضى قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ فينبغي علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نعيش عمرنا بين هذه الأسماء فارق بين يعني كان كان بعض الموقع تتكرر دائما بعض الأسماء مثلا الرحمن الرحيم تكون ركعة أو في كل صلاة نقول بسم الله الرحمن الرحيم ولكن هناك أسماء أخرى وما يستلزمها من الصفات قد نحن قد يكون كثيرا والناس لا يعلم عنها. وهذا موضوع دراسته ان شاء الله سيحقق هذا المطلب. وينبغي على الانسان ان يعيش عمره وهو بين هذه الاسماء وما يستلزمها من الصفات، وهو يعيش لذة وسعادة حينما يتوجه الله تعالى بالدعاء بها. ولله الاسماء الحسنى تدعو بها، فقد وجهنا الله عز وجل ان ندعو وامر ان ندعو باسمائه الحسنى، فعلينا ان نتعلمها وان نعمل بمقتضى ذلك قدر الامكان. الثمره العمليه التي يمكن ان نقوم بها من خلال المعرفه بهذه الاسماء. ولله الاسماء الحسنى وذلك لانها متضمنه لصفات كامله لا نقص فيها بوجه من الوجوه تحت ما نسال. هنا الشيخ يقول رحمه الله: قد قال بعض الناس اننا لو عبرنا بقولنا البالغ في الحسن كماله، لانه قال ايش؟ البالغ في الحسن غايته. فبقول لو قال بعض الناس يعني كماله لكان اولى من قولنا البالغه في الحسن غايته. يقول نعم، طلع ان التعبير بكماله قد يكون احسن، ولكن قولنا غايته يفيد انه ليس وراء ذلك في الكمال شيء. يعني في عندنا كلمة بالغة في الحسن غايته، بالغة في الحسن كماله، هو يعني الخلاصة يريد ان يقول الشيخ رحمه الله ان كلمة غايته اقوى في الدلالة هنا من ايش؟ من كماله. غايته يعني اقوى في الدلالة، وان الكمال متضمن في ايش؟ في الغاية. الكمال وتضمن في الغاية، بالغة في الحسن غايته تكون كاملة، لكن احنا هالكمال ايش عرفنا كم درجة صغيرة وصلت لما من سائرنا؟ احنا لا نعرف عن الكمال، بس بالنسبة للتعبير انه غايته في الحقيقة متضمن لهذا الكمال، فهي أعم من كلمة ايش؟ ايه الكمال. على طول هذه تعبيراتنا يعني ما بترتب على شيء، ما في مشكلة. يقول احيانا يقول يعني ولهذا وصف الله باسم التثنيه في قوله تعالى خلاص الكلام. يقول ولهذا نقول ان الالفاظ اما ان تدل على معنى ناقص نقصا مطلقا، الالفاظ اما ان تدل على معنى ناقص نقصا مطلقا لا تليق بالله عز وجل، حتى ربما لا تليق بالمخلوقات. طب لا تليق بالمخلوقات فضلا على ان تليق بخالق بالخالق سبحانه وتعالى. واما ان تكون داله على كمال في حال ونقص في حال كما سياتي. واما ان تكون داله على الكمال ولكن ليس غايه الكمال. واما ان تدل على غايه الكمال فهذه اربعه اقسام. القسم الاول ان كانت داله على غايه الكمال فهي من اسماء الله، إذا ليس فيها نقص أبدا احتمالا تقديرا، ثلاثة كلمة احتمالا تقديرا إن شاء الله بعد قليل. كذلك كلمة السميع والبصير والعظيم العليم، هذه بتدل على غاية الكمال، بلغت يعني غاية الكمال ومنتهى الكمال، ويعني بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، مثل السميع مثل إيه؟ البصير العظيم العليم. هذه الأسماء تدل على الكمال بل على غاية الكمال، وهو كمال لا نقص فيه، كمال لا نقص فيه. هذه أسماء. القسم الثاني هو الألفاظ الدالة على الكمال لكن مع اهتمام النقص بالتقدير، فهذا لا يسمى به الله لكن يخبر به عنه، لأن باب الإخبار أوسع، قاعدة عامة، باب الإخبار أوسع، باب الأسماء الإخباري التوقيفي في الأدلة، لا يجوز أي اجتهاد في مجال الأسماء. باب الصفات وعبارة عن اشتقاق من يسمى الأسماء، يشتق من الأسماء صفات ولا يشتق من الصفات أسماء. فذلك مثل المتكلم والشائع والمريد والصانع والفاعل، وما أشبه ذلك. كل هذا لا يسمى الله، لكن يخبر به عنه إخبار مطلق. فنقول بأن الله متكلم، وبأن الله شأن، وبأنه يريد، وبأنه فعل، لكن ليس من ذلك التسمية غير ما بالأخطاء. عندما تتكلم كل صفات الله، الله عز وجل من صفاته انه يعني عند المشيئة وعند الإرادة، وهو صانع وبسعى فاعل ومتكلم، فيفعل الله ما يشاء. إذن إيه؟ فعال لما يريد. إيه؟ هذا إخبار بالصفات. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله. لكن يقول اللهم يا إنك أنت الشائع، إنك أنت الصانع، إنك أنت الفاعل، إنك أنت، لا يقال يعني على أنه اسم. لكن قد يقول الشخص يا اللهم إنك تفعل ما تريد. اللهم إنك تفعل ما تريد. اللهم إنك فعال ما تريد. اللهم إن يعني هذا الإشكال. فهنا باب الإخبار أوسع. هذه الألفاظ تدل على الكمال، لكن مع احتمال نقص. لماذا؟ لأن الكلام المتكلم لا شك أن المتكلم أفضل من غير المتكلم. عدم الكلام نقص. من لا يستطيع الكلام هذا نقص ولا كمال؟ نقص. فيصبح عندنا الكلام المتكلم خير من لا يتكلم، من لا يقدر أو من العاجز عن يفعل الشيء. نقول المتكلم ليس من أسماء الله، يعني المتكلم قد يتكلم بما يحمد وقد يتكلم بما يذم، لكن الكلام نفسه لكن متعلق ذلك الكلام قد يكون نقصا وقد يكون كمالا. يعني ينظر إلى مادة الكلام، إلى موضوع الكلام، إلى متن الكلام، إلى محتوى الكلام. قد يكون الكلام نقصا، قد يكون كلاما، قد يتكلم الإنسان بالمعروف، قد يتكلم من تكلم بالمعروف تكلم بالكلام، تكلم بالمنكر يعني من تكلم بالمعروف متكلم بالكمال، المتكلم بالمنكر متكلم بالنقص. صفة الكلام في ذاتها كمال، لكن موضوع الكلام قد يحمد قد يذم. ولهذا لم يكن المتكلم من أسماء الله، وكلم الله موسى تكليما. كلم هذه الله نقول صفة الكلام صفة، لكن لا نقول يا متكلم، ولا نقول إن المتكلم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وصح أن نطلق على الله على سبيل الإخبار. أنت لما تخبر أو تقنع إنسان بمسائل الإيمان مثلا، ترى أنه لا يبالي بكلام الله، قل يا أخي أنت يعني تظن بأن الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا إلى آخره؟ أنا بتكلم. الله يسمعك ويبصرك، الله سميع بصير، الله عز وجل متكلم. يعني متكلم على سبيل خبر، وسميع على سبيل اسم، بصير على سبيل اسم، واضح؟ وهكذا. لكن تكلم انت على سبيل الصفة انه الله عز وجل، لا تقول ان الله عز وجل يعني انت تارك الاوامر وتارك النواهي، تركت القرآن. الله ما انا بتكلم، مين اللي يتكلم؟ اقول لك مين اللي بتكلم؟ كلام الله هو التكليم، والقرآن كلام الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمة ربي، إن كان البحر قبل أن تنفذ كلمة ربي، فلوجينا لنفسه مددا إلى آخره. واضح؟ ولو فلو أن لا في الأرض من شجرة الأقلام، والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمة الله. ولو أن لا في الأرض من شجرة الأقلام، كل ما في الأرض من شجرة أقلام مداد ويجب بغذيها بالمادة الكتابة، كل بحر يرده من بعده سبعة أبحر. تعبر عن حرمة الله وعن قدرة الله وعن سبحانه وتعالى، عن عظمته وحدانيته وقدرته وعجيب صنعه سبحانه وتعالى. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فالهاتفالات كان يصب في وقت قدرته وعملته علم بأنه أحيانا تكون الكلمة المتحدة قليلة تعبر عن إيه؟ عن شيء مبدو العظيم. يعني على سبيل المثال واحد مثلا يريد أن يعبر هي ملياردير أو إذا في مصطلحات أخرى ما عندي أنا فقط كثير في المسائل هذه، لكن أنا لا أحرص من ملياردير. هذا الملياردير على سبيل المثال هو أفقه بأموالي منه، ممكن واحد منا يقول والله رحنا منا مثلا والله رحنا عند هذا وقدم لنا مثلا 20 نوعا من الطعام و20 نوعا من الفاكهه و20 حسيت، ممكن تحكي انت طبعه كامله لما تحسبها تطلع كلها ب 500 دينار ولا ب 1000 دينار، بينما هو قد يقول عباره قل انا في عندي مليون شركه قل 1000 شركه وعندي مليون كيلوغرام ذهب، يعني مثلا هي عبارة، العبارة هاي اللي الله جل قادر أن يعبر بعبارات قليلة عن عظمة سبحانه وتعالى. يعني عبارة. فكيف إذا كان حتى الكثرة لا تعجزه وتتكسر الأقلام وتجف البحار وتنتهي ولا تنفك كلمات الله سبحانه وتعالى؟ من هنا اللي يستعير عند الرقى يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا استعبر هذا المعنى بإخلاص درء من كل ذلك، على أن يراجع نفسه بكل الأمراض والمشاكل، يراجع نفسه من أول تاريخ حياته حتى منتهى، إيش في عنده مشاكل يرتب أموره، إيش في خطأ من الرحمن، إيش في خطأ العباد يصلح له، هذا من جلاس الهموم والهموم يا إخوان. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. استحضر هذا المعنى مع الآية السابقة وأن الله عز وجل يتكلم قادر على الكلام ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي. إذن إيش علامة ربنا عز وجل؟ توفق فكر العقل وانتهى، لا كمبيوتر لا أي جهاز حاسوب لا كل الدنيا هاي تستطيع، ولا يحرطون بشيء من علمه إلا بما شاء الله ماذا أحاطب وما أوتكم من العلم إلا قليلا إلا قليلا. الآن هذا كلام الله عز وجل يتكلم، فالمتكلم ليس من أسماء الله لكن يصح أن يطلق على سبيل الأخبار، والمريد ليس من أسماء الله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فنحن نقول إخبار عن الله أوائش مريد، لكن لا نقول يا مريد يا من تفعل ما تريد، يعني يا من تفعل من باب الإخبار ومن باب الصفة. أما إذا مثلا أنت يعني على لا تقول بأن المريد اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولكن أصل إثبات الإرادة وأن الفاعل يفعل ما يريد فهذا كله عنده إرادة، مثل إذا عنده إرادة المجنونة العاقل لا استغيانه مثلا. ولهذا فالمريد أكمل من غيره، الإنسان أكمل من الحيوان لأن إرادته أكمل، والحيوان أكمل من النبات لأن إرادته أكمل. وإن كان الحقيقة النبات له إرادة أخواني، كلهم الحديث اللي من عليه الصلاة والسلام لما بكى وأخذ الجذع يحن وأخذ يسكته كما يسكت الطفل الصغير، قال بكى على ما كان يسمع من الذكر، بكى على ما كان يسمع من الذكر. كل شيء طريقة الإرادة. أنا لو من شوية يعني أقول يعني في موضوع الحقيقة يتعلق بسؤال في الأشياء يتعلق بقضية النطق وقضية الإرادة قضية الكلام، لعلنا نتكلم فيه في قابل الحديث بإذن الله عز وجل. والمختار للشيء أكمل من المكره على هذا الشيء لأن إرادته أكمل. حتى قضية النبي تذكرون عندما أراد أن يقضي حاجته، عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته كان هناك شجرتان فجاءتا ومن ثم تفرقتا بعد أن قضى حاجته وهكذا. كان شاه قد يقول قال ما رد أمر لكل شيء بأمر حتى الإنسان بأمر الله عز وجل، لكن ورد الحقيقة قضية النبات وقضية الحجر والسلام الحجر إلى آخره، هذا كله يعني لا يخفى. والمراد قد يكون خيرا وقد يكون شرا، يعني عندما نتكلم بالمريد بالإرادة، المراد والإرادة قد تكون في خير وقد تكون في شر. الإنسان يطلق عليه أنه مريد، لكن قد يريد الخير وقد يريد الشر. لما كان لفظ المريد قد يوهم نقصا ولو بالتقدير، ايش التقدير؟ انه قد يريد الشر او قد يريد الخير، هذا التقدير. لم يصح ان يكون من اسماء الله تعالى، وانما يخبر به عن الله فقط. يعني لا نقول من المريد من اسماء الله سبحانه وتعالى، المتكلم من اسماء الله، الشائع من اسماء الله تبارك وتعالى وليس اسماء. قال اخوان هذا القسم الثاني، القسم الثاني، القسم الثاني الذي يحتمل نقصا وكمالا في نفس المعنى لا في المتعلق، هذا لا يطلق على الله تعالى وانما يذكر مقيدا. يعني تأتي انت من مادة الكلام فتجد ان هذا يحتمل النقص يحتمل الكلام الكمال. لماذا؟ يعني لو جئت الان لقضية المكر، اذا عدم المكر قد يكون هذا صفة نقص في الانسان. واحيانا تقول والله اذا اثبت المكر غيره من يكون صفة ايه؟ صفة نقص. فالقضية لابد من التفصيل في ايه؟ في قضية المكر. واضح اخواني؟ قضية المكر. كذلك الخداع، كذلك الاستهزاء. في سورة المطففين اخرها، فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا، بينما كان الاول واذا انقلبوا عن الكفار انقلبوا الى اهلهم تكيين، اذا مر يتغامزون واذا قبلها ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. ربنا عز وجل يجعل يوم يعني يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون صورة، لما كانوا نساء اللي حتى سبحان الله واحد من يعني ما أريد أنا خايف أتكلم كلمة بلا أرقب أذهانك يعني أنا حتى لا أقبلها، فتجد سبحان الاستهزاء في اللحية في السوق يعني في أمور كثيرة جدا، حتى بالأمور تتعلق بالاعتقاد بالاتباع بالسلوكيات بالأخلاق في إلى آخره، تجد هذا عياذا بالله عز وجل. فيجب أن يكون يجب أن يكون عندك استهزاء واستهزأ بعقيدتك واستهزأ بإلهك وخالقك. ما هو الذين يستهزئ بآلهتهم الضالة وبآلهتهم في صحب بالله عز وجل؟ واضح؟ وهكذا نفي هذه الصفة الحقيقة في إثبات، وإثبات هذه الصفة دون النظر الحقيقة إلى تفصيل كذلك هناك إثبات. إذا يحتمل نقصا وكمالا في نفس المعنى في المتعلق لا يطلق عليه تعالى، وإنما يذكر مقيدا مثل المكر الخداع الاستهزاء والكيد. وينكرون وينكر الله، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم، انهم يكيدون كيدا واشيد كيدا، فلا يصح ان نطلق على القول بان الله مات. لا اسما ولا صفه، لا نقول عن الله انه ماكر لا اسما ولا صفه، لا اسما ولا اخبارا عن الله عز وجل. وكذلك لا نقول كائد او كائد او ماكر او مستهزئ، لا اسما ولا صفه، لا اسما ولا اخبارا. فالصواب ان نقيد نقول ان الله عز وجل كائد من يأتي من يكيد، ماكر لمن ينكر، مستهزئ لمن يستهزئ به. واضح؟ وهذا قد ورد في القران. هذا القسم الثاني الذي يحتمل نقصا وكمالا في نفس المعنى، لان الكيد يحتمل النقص يحتمل الكمال يحتمل الكمال، والاستهزاء والمكر والخداع يحتمل النقص يحتمل الكمال. الخداع متى يكون نقصا؟ لأنك إذا خدعت أهل الحق والرشاد تكون هذه الصفة إيه؟ إذا كانت الحقيقة مما يبطل الحق عياذا بالله عز وجل، يبعدك عن الحق ويجنيك من الباطل، صفة إيه؟ صفة نقص. هذا المكر الخداع الاستهزاء. لكن هذه إذا كانت تحق حقا وتبطل باطلا وتحقق العبودية لله، هذه الصفة بس كما الحرب خدعة وهكذا. فهذه نقيدها، نقول الله مستهزئ من المستهزئ به، أو الله الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعملون. كيف يستهزئ بهم ويطغيانهم؟ كيف يعني هؤلاء منافقون، هؤلاء المنافقون أظهروا الإيمان في الدنيا، فكان لإظهار هذا الإيمان نور، مثل المنافق الذي يقرأ القرآن وش يكون وصفه أنا ما أكلم هو ظاهر رائحة إن شاء الله، في الطعم مر من داخل خراب مرار، لكن بسبب هذه قراءة القرآن رائحة جيدة. فهذا الآن عندما نأتي إلى هؤلاء في الدنيا، يعني كانوا يظهرون الخير، ظهر منهم استفادوا من نور أهل الإيمان، لم تقم عليهم الجلود، حكم عليهم بالظاهر، يعني الأمور تمشت لهم، يلا مشي مشي مشي. ليش؟ لأن الإنسان لم يكن يأخذ بالظاهر ويترك السرائر لله عز وجل، يترك السرائر لله عز وجل. ذلك لما جاءت عز وجل قال أن هذا فقط صدق، أما الباقي ما يستطيع أن يقول صدق، صدق الأمر لله رب العالمين سبحانه وتعالى. ف يعني يحدث ويقول تكلم أنا عندي كان عندي عضو بكذا وكان عندي كذا، بس يمثل. فهؤلاء لأنهم شابهوا أهل الإيمان في الظاهر استفادوا، في يوم القيامة عند المرور على الصراط وعند المراحل يظنون أنهم سينتفعون بنور أهل الإيمان، فينتفع عليهم النور ولا يستفيدون. فالآن هذا هو الاستهزاء رب العالمين فيهم سبحانه وتعالى، الله يستهزئ بهم. مين المستهزئ؟ مين وين حقيقة الاستهزاء؟ من المنتصر في الاستهزاء؟ من يعني الذي يعني واضح جدا الآن من المستهزئ حقيقة؟ لأن هؤلاء في استهزائهم يعني كما يقول قالبت على رؤوسهم وخسروا أنفسهم وأهليهم بسبب هذا الاستهزاء. طبعا إذا كان أهلهم مستهزئين هذا معنى إيش؟ الله يستهزئ بهم والمكر، وهذا كله على هذا المعنى، إنه يعني أن يعطيهم وأن يطعموا ثمرة هذا الاستهزاء والكيد والمكر يوم القيامة فينقلبوا على رؤوسهم. هذا خلاصة ذلك. يعني معنى عندما نقول وينكرون وينكر الله، الله يغفر الماكرين، الله يستهزئ بهم إلى آخره. القسم الرابع الذي هو نقص محض لا يسمى الله عز وجل به، بل الإنسان ناقص ما يبكي يا عمى المرض كذا، يعني الصمم. طبعا المرض لابد أن يقع على الإنسان، لكن عليه الإنسان المرض على سبيل المثال الصمم العجز، فكيف يرضى الإنسان أن يعني إذا كان الإنسان يعني حقيقة لا يحب أن يصب بهذه الأوصاف، فكيف بالله عز وجل؟ هذا نقص ما لا يسمى الله به ولا يصف به. ليس لازم أن نسمي الله به ولا أن نخبر عنه ولا أن نصفه به، لا يسمى الله به ولا يصف به. الخلاصة أن الأقسام أربعة، الأقسام كم؟ أربعة. كمال المحض في الذات والموضوع، هاي خلاص كمال محض في الذات والموضوع، كمال خاص هذا يكون من أسماء الله السميع البصير العليم العظيم الحي الرحمن الرحيم، كمال محض في الذات والموضوع. هذا يكون من أسماء الله. وينبثق من هذا يستلزم الناس الصفات. ثاني كمان في الذات لا في الموضوع، فهذا يطلق على الله خبرنا تفسير. الله المتكلم، الله المقول، مريد، فعال، فاعل أو فعال، مريد، متكلم، صانع. هذا كله إخواني ننظر إلى إيه ترفعي إن الله خالق كل صانع وصنعته أو وصنعته، يعني خالق كل صنعة له أو تقدير خالق صنعته. تعرف الله خلق كل صانع وخلق صنعته، إيه الله خالق كل صانع وصنعته. كأنه المراد أن يعني ما في الشيء الذي أريده على كل حال. هنا نقول كمان في الذات لا في الموضوع، ينظر الموضوع لأن الموضوع قد يكون صالحا وقد يكون غير صالح. فالتكلم قد يكون مادة الكلام غير جيدة فلا يصلح، ولكن نخبر عن الله لأنه المتكلم وأنه يشاء وأنه يريد وأنه يفعل إلى آخره. كمان في الذات لا في الموضوع، هذا يطلق على خبر نفسه. كمان في الذات لا في الموضوع، هذا القسم الثاني يطلق على الله خبر نفسه. لا نقول الله هو الشائي، الله هو المريد، الله هو المتكلم، واضح ثاني، لكن إخبار عنه جاي. القسم الثاني ما يحتمي نقصا وكمالا، فهذا لا يخبر به عن الله خبرا مطلقا، يجب أن يقيد تقييدا كذا. كان يقول الله ماكر، الله مستهزئ، الله خادع، الله ماكر لمن ينكر، الله مستهزئ لمن يستهزئ به، واضح؟ هذا ايه؟ والرابع ما كان نقصا محضا لا يصف به الله عز وجل، مثل العمى والعجز او العجز، الصمم، الموت، تعب، نوم، هذا الخلاصة. كمال محض يوصف به الله عز وجل يقابل نقص محض عشان تحرره، لا يوصف به الله عز وجل. كمان عندنا قسمان بينهما، قسم هو كمال في الذات لا في الموضوع، كمال في الذات لا في الموضوع ينظر الى ايه، يعني يطلق على خبر لا تصديق، مثل الكلام ايه، نصف الله بانه متكلم، لا نقول اسمه متكلم. وايضا عندنا ايش ما يحتمل نقصا وكمالا، اللي هو مقيد استهزاء، لا نقول الله ماكر، هذا من باب الخبر وليس من باب. ثانيا لا يجب ان يكون خبرا الا ان يكون مقيدا. اولا يجب ان نسمي الله به، ثانيا يجب ان نخبر به عن الله الا ان يكون ايش مقيدا. هذا النقص. ونتوقف هنا ثلاثه وكم الانساء اخواني. ثمرت من جديد يا اخواني، ثمرت دراسة العقيدة يا اخواني، واسماء الله صفات الله مهم جدا من اجل تقوى الله. ليش يا اخواني؟ لان الانسان امن بالله، الان النصارى يؤمنون بالله، اليهود يؤمنون بالله، الاوذيون يؤمنون بالله، والله انا ما اقول دبس، انا لست مسلما عن نفسي كذا كذا، بس انا ما اكل حراما. ثم قال مش عايز عبودي ولا كذا ولا، قال انا ما اكل حراما. تقول اكثر تقدم من عقلي وامتدني، يعني الايمان بالله موجود، ولكن هنا ما من هو الله الذي تؤمن به؟ يجب ان تتعرف. طب الانسان اذا كان الحقيقه اذا اراد ان يذهب الى دائره او الى شركه، او اذا اراد ان يستقيم الى مدرسه، والله يسال ولا ما يتحرى عن السؤال، والله كيف المدير هذا؟ كيف هناك التعامل؟ كيف الطريقة؟ يعطي مغادرات؟ ما يعطي مغادرات؟ كيف ضبط المدرسة؟ كيف رأسي التخطيط؟ كيف كيف؟ ليس كذلك؟ كيف أنا من يسأل؟ كيف حتى أسمع؟ كيف أنت رب العالمين الذي خلقك؟ يجب أن تتعرف. إذا عرفت أن المسميع فلا يسمع منك إلا ما يقول، بسيط لا يصر منك. لذلك لا يزن الزاني حين يزنيه المؤمن، إذا هذا نقص. فهم القضية فطرية يعني موجودة، لكن يا إخوانا كمية هذا الأمر وهي تقدر عندما تقرأ عندما تقرأ الآيات. الناس من صره أن يسب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، لما تقرأ المصحف لا احسن عليا بصير قدير، تتكرر على ايش في خاتمة الآيات. يعني إياك الله عز وجل بسمع، احنا كنا من خاتل كان الشيء بسمع، حتى الناس إذا وصفوا شخصا فيه مكس في كذا وضعيف ومختابوه فعلنا يكتون، يعني لو كان موجودين يقولون لك والله الإجابة تطلع عصبيته ويعملنا مشكلة، أليس كذلك؟ يعني أليس كذلك؟ يعملنا مشكلة، يعني هو ضعيف كما يقال. يعني أمثلة في الضعيف يعني عن كثير من العبارات تقال عن بعض الأمور، كثير قد يكون قد شجاعا في بعض المواطن، إن البعوضة تدني مقلة الأسد، لا تحقرن صغيرا في مخاصمة إن البعوضة تدني مقلة الأسد. إن المشاعر حتى إن المشاعر إن البعوضة تدني مقلة الأسد. يجب أن نتعرف على الأسماء وما يلزم ذلك من الصفات. يعني الإنسان إذا كان والله سمعت الله تعالى، الله بصير، الله عليم، عليك ديون وتشاركها تماطل ويتصل بك على الهاتف يعامل نفسك مكذا ولا تسمح. أين الإيمان بأن الله عز وجل عليم وأن الله عليم وأن الله قدير وأن الله سميع وأن الله بصير؟ إذن يعني ينبغي أن تكون أثر، أن يكون أثر الإيمان بأسماء الصفات. وعبد الله كأنك ترى، إن لم تكن ترى فإن الله. صل صلاة مودع كأنك تراه، إياك نعبد كاف الخطاب، وإياك إياك خاطر نجي ربنا تكلم مع ربنا، إياك إياك يا رب، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك شوف كاف لا إله إلا أنت سبحانك، خاطر ربنا إني كنت من الظالمين. وعبد الله كأنك تراه. فالناس يتنزلون منازلهم بحسب الإيمان والاعتناق والاقتناع والاعتقاد بالأسماء الحسنى وما يستلزم ذلك من الصفات الغير، يتنزلون منازلهم. بل الناس يتنزلون مداركهم، إذا كان دركات قلنا الجنة درجات والنار دركات، عياذا بالله، بحسب عدم الإيمان بهذه الأسماء وما يستلزم ذلك من الصفات وبحسب بعدهم عن ذلك. فبظل تصورهم عن رب العالمين إنه في رب، ناس يسميه أسماء أشكال ألوان، ناس يسميه بأنه أب، ناس يسميه يعني ويجعله أبناء كذا، في ناس يسميه بمعبودات أخرى حتى عياذا بالله عز وجل، أو الطبيعة أو السطيرة. تصور عن الله يستلزم العظمة. وإذا أردت أن تكون دائما يعني كما في الحديث قول يا الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، يعني قريش مبدأ التمثيل وارد كتاب السنة، تمثيل ضرب الأمثلة كثير وغزير ووفير في الحقيقة، ضرب الأمثلة كثير. اضرب على نفسك المثال، استوعب ايش القضية، كيف الخلق يعظمون فالله اعظم من ذلك، من باب ما رأيت منظر القط انه القط اضرع منه، وكل ما خطر بذلك فالله خلق ذلك. لكن نحن نقول حتى تعظم رب العالمين سبحانه وتعالى، حتى ان هذا الايمان، الايمان الذي يسرق الذي يبني الذي يشرب الخمر الذي يتبع الى اخره، اذا في نقص خالد في خلل مراقبة الله، الإنسان لما يتنزل درجة الإحسان أو الله كأنك تراه، كأنك تراه، هذه التي عندما قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يقرأ أقرأ عليه عليك أنظر قال إني أحب أسمع من قوله، هذه كلها من الإنسان، ما في مشكلة عندي. يعني والأصل في الناس أن يحب أن تتحقق عبادة الله وطاعة الله عز وجل، سواء كان فيها على يد هذا على يد هذا، لا يشترط كما يوقع الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال وجدت أن كل خير فعلته لم ينسب إليه، لم ينسب إليه. أنت تقرأ هذا يقرأ، أقرأ يفقه، قال أمي يحب أن أسمعه من غيره، فقرأ من سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فجئنا بك على هؤلاء الشهيد. تشعر امتثاله بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى، مع ان موقف مشرف عظيم. ايش الموقف؟ انه الأولم ينكرون كما جاء في حديث اخرى ينكرون نبوة محمد، نبوات الانبياء، انبيائهم عليهم السلام. فالله عز وجل يجعل الحج عليهم لان هذه الامم امة محمد صلى الله عليه وسلم يكونون شهداء على الناس، يأتي بهم شهداء ان الله عز وجل ارسل الانبياء. فيسأل الله يقضي بالامر استسلم نعم ارسلت يا رب العالمين. طيب ايش اللي عرفت وايش اللي اعلمت؟ قال اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فامنا بذلك وصدقناه. هذا تفسير انه ايش شهداء على الناس. اتطور الموقف هذا وايش اعتديه نبيا رسولا طائعا ومع ذلك اخذت ابناءه فقال حسبك حسبك عبد الله بن الخطاب. قال فالتفت فاذا عيناه تدري فعال، يعني اثر الاسماء والصفات على سلوكيات الانسان وعلى اخلاق الانسان. هذه الاسماء اذا لم تكن موجوده لا يصفى الانسان، قد يسيء الى زوجه الى اصدقائه الى اخوانه الى اصحابه الى ارحامه لا يبالي. لكن اذا كان الاسماء والصفات المعاني متحققه الله كيف انام والله عز وجل يعني علمني يعلم الامر هذا وسمع كل هذا وابصر مني هذا الامر وانا قصرت هذه الحقوق كيف انام؟ انا مجنون؟ طيب لو توفاني الله عز وجل من ينقذني من الله سبحانه وتعالى؟ من يجيرني من الله؟ من ينقذني من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ الاسماء والصفات يجب ان تشكر الانسان في كل لحظه في كل دقيقه في كل لحظة في كل ثانية. ويتنزل الناس من منازلهم بحسب الإيمان بحسب العمل بمقتضى هذا الشيء. ومن هنا تأتي درجات. بعض الناس تأتي العمل بالأحكام العمل بالواجبات حتى تأتي العمل بالمسابقة حتى إلى السنن والنوافل، لأن السنن والنوافل على مستوى الإنسان. الله يا أخي الله عز وجل صار مقابل يعني أمر بالعفو الجاهل والكريم وغير العتيم على الناس. الله يحب المحسنين، الله يحب المحسنين هذا حب الله. حتى ان بعضهم ذكر بعض كان يعني مملوك اخطا اراد ان يعقبه قال له الكريم يغري تركبه صغير قال والعتيم على الناس قال عفوك عنك غرق المحسنين قال مروا له بعطيه اعطيك الغرق ذكر عمل ايش هذا متعة الانسان يشعر يشعر متعة ان يطبق القرآن. والله تطبيق القرآن على وقت القرآن والله في جمال حلاوة ولذة يعني تشعر بذلك. هاي ثمرة يا اخوان قد يكون الشخص والله القضية فيها تعب. يعني الذي ينظر يا اخواني في ظاهر فهم الاسماء والصفات والعمل حتى بمقتضى الدين والايمان يقول في عندنا نوع نوع من الاغبياء ونوع من الأغنياء. الأغنياء بالفهم والأغنياء بطاعة رسول الله. النوع الأول نتكلم عن النوع الأول هذا ذكي أموال هذا غبي ضيع الأموال عافى عن الناس انتطوا وطمعوا فيه هذا عنده ثوابه طمع فيه الناس هذا كذا يعني عنده اهتمام بالعبادات الكثيرة فلتره تشغل يعني عن اهتمام بالمصالح ومنافعه يعني شوف كل مقاييس سبحان الله. بينما الانسان اللي الله يوفقه انما ينظر هذا ذكر ما نقص مالا من صدقه. والله يا اخواني بعض الناس كانوا عندما تتعطل تجاراته مشعر بكذا قال يبدا ينفقها في الصدقات انا هنا واجل قال مشعر ان الله عز وجل ايش انه بارك صار في هذا هكذا. فكل ما يشعر انه في شيء يبدا وبالفعل في أناس سبحان الله عندهم مطاعم هذه من الله عندهم مكتبات لله سبحانه وتعالى، عندهم أموال وقت كامل كله يعرفه لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يعطيهم أكثر واحد. ثمرة الطاعة ترى الإنسان يتعب لكن يشعر بالله ومتعب. أحيانا الإنسان يعني عندما يقوم بهذه الطاعة بهذا الجهد بهذا التعب، من الإنسان قدرة الطب الهندسة فجر الطيران تعب لكن بعد فترة أخذ الشهادة ومارة العمل وكذا وذاق الحلاوة إيه يعني ثمرة هذا العمل وجد ما شاء الحمد لله والله صبر فلوس يقول هكذا. والآخر وضع رأس سلام فلا يستوي المثل ليس كذلك، ولا ينال العلم رحمة الله كما قال ابن أبي سعيد، ولا ينال تمام السعادة برحمة الله، لا ينال السرور برحمة الله، لا تنال اللذة والمتعة برحمة الله. إلا اللذة الثانية، اللذة اللي فيها اتصال برب العالمين يرتعاش الدنيا والآخرة، فهي يعني كما قلنا الاعتقاد بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العليا، وما يترتب على ذلك من الاقتناع والتصديق لا والعمل المقتضى على ذلك. أثر هذا أن يكون هذا أثر، إذا ما كان هذا الأثر يبعث يشعر بالنحو يشعر بالسعادة. ولا يمكن الإنسان أن يشعر يا أخواني بضنك العيش أو بالاكتئاب أو باليأس أو القنوط أو بالتعثر إذا كان مع الله عز وجل، لأن الله نور في وسط سبحانه وتعالى، الله معينه حتى النكبات يرى لأنه يعني يصبر عليها يشعر بالمتعة، فإذا لقي الله كان فوق الناس يوم القيامة. وفي الحديث يود أهل العافية لو أن جلودهم قربت بالمقاريض لما يرون من عظم جزاء أهل البلاء. طبعا نحن نقول اللهم من سلك البلاء أضرب لهم من سلك المغافاة في الدنيا والآخرة، لكن من ابتلي يصبر، لكن من ابتلي وصبر فهو حقيقة يكون ذا منزلة عظيمة عند رب العالمين. هذه المعاني أردت الحقيقة أن أقولها لإخواني وأحبابي، عسى الله عز وجل نطبق هذه المعاني في سلوكياتنا في أخلاقنا في حياتنا حتى نشعر بالتغيير في حياتنا، ونحن في سعادة وفي طمأنينة ونعالج فيها أعظم مرض وأعظم داء. وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. طيب، والآن مع الجلسة الثالثة. رحمة الله عليك، مثال ذلك تقول مثال ذلك الحي اسم من أسماء الله تعالى، من يقرأ لنا أخاف تقرأ تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. مثال ذلك الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تصرف بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. طيب، يعني المثال على أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، مثال على أن الله عز وجل على أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى وبارعة الحسن غيره، أننا كلمة الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن من الحياة الكاملة، هذا الاسم يستلزم منه صفة، الاسم يستلزم منه صفة، ولا يلزم من الصفة الاسم، لا يلزم من الصفة الاسم، لكن يلزم من الاسم الصفة، متضمن الحياة الكاملة إذا لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. في عندنا نحن عندنا حياة لكن حياتنا غير كاملة، لأن حياتنا مسبوقة بعدم يلحقها الزوال والفناء. أما حياة الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يوصف بالحياة، يسمى الحي ويوصف بالحياة، لكن ليس الحي كالحي، ليس الحي كالحي، حياة الله سبحانه وتعالى لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. حياتنا سبقت بالعدم والحقها جواب. هذه حياة الله عز وجل مستلزمة لكمال الشفاء من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيره. ليس كل حي مستعد من ذلك أن يكون عليما، أن يكون قديرا، أن يكون ذا سمع، أن يكون ذا بصر. لكن حياة الله عز وجل تستلزم كمال الصفة المتعلقة بالحي في حياة الرحمن سبحانه وتعالى، الكمال، كمال العلم، كمال القدرة، كمال السمع، كمال البصر. لكن ربما يكون ذلك قد يكون كائن حي لا يصفى، لا يقدر، يكون ضعيف، يعني فيه صفات نقص. لكن حياة الله سبحانه وتعالى تستلزم الصفات، يعني كل الصفات الكاملة ما ينبغي يعني لجلال وجهه سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لقضية الحي اسم من أسماء الله تعالى. ومعنى الحي أن حياته قامت بنفسه سبحانه وتعالى، وكل كائن حي قام به، والقيوم كذلك، كل شيء قام بالله سبحانه وتعالى كما سيأتي، وسيأتي شرح إن شاء الله في الأسماء. إذا هذه اسم الأسماء ترى تسمى الحياة الكاملة، الأسماء التي تصفق آدم ولا يحقها جواب. حياة ما إحنا قلنا فيها نحن الآن عندنا تأثير تصوير سورة الأخلاق، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا أحد. قول العجل الإنسان إن أنه يكون من أهل الكفران فإنه لم يكون من أهل الإيمان. حينما يفكر في طريق حياة الرحمن لا في شيء وسط، يا إما الكفر يا إما الإيمان. هذا بالنسبة لما عندنا تفكر تقول سبحان الله هو الأول ثم تقول وهو الآخر ثم تقول بعد الموت. فالله سبحانه وتعالى الأول والآخر، وكل شيء له خالق، لكن الله عز وجل لا أحد قبله ولا أحد بعده. حينما تفكر بهذا، هذا طبعا لا يؤمن بها إلا من يوفقه الله جل جلاله. وهنا هذا إعجاز سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هنا لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، فهو لا لم يأتي من أحد ولا يأتي من أحد، لم يوجد ولا يوجد سبحانه وتعالى. هذه الحياة التي تليق بعظمة الله سبحانه. احنا طبعا حياتنا نوجب وننجب الإنسان يعني، وهكذا. لكن الحياة المتعلقة بالله سبحانه وتعالى ليست كحياة المخلوقات. هذا حياة المخلوقات التي فيها الإنجاب هذه، وان كان فيها شيء من الكمال او من القوه، شيء من القوه الانسانيه، او مثلا انه انجب او كذا، لكن بالنسبه للرحمن سبحانه وتعالى لا يليق ان يتبع الله عز وجل، لا يليق ان تنسب لله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبه لقضيه الحياه. كل حياه الحياه المخلقه لله تستلزم صفات الكمال. كل ما يلزم من الأسماء الأخرى ومن الصفات التي تليق بالحي سبحانه وتعالى. مثال آخر، العليم اسم من أسماء الله تعالى. طبعا. ومثال آخر، العليم اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال تعالى يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. هو مثال آخر العليم اسم من أسماء الله تعالى يتضمن العلم الكامل. العليم إن كان قد يكون عنده علم لكن هذا العلم ليس كاملا. عنده هذا الإنسان علم قد يكون عنده العلم لكن ليس هذا العلم كاملا. نحن بالنسبة لنا إن كان عندنا شيء من العلم هذا العلم يتناسب مع بعض من البشر لأنه مسبوق بجهل ويلحقه النسيان. مسبوق بجهل ولا يلحقه النسيان. فقل رب زدنا يا الله. فكلما الإنسان جاب علمه ويتم لنا علم الحقيقة الباطنة حقيقة الباطنة. بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى لن يسبق بجهل ولا يلحقه النسيان. وما كان ربك نسيا فما كان ربك نسيا. أما الإنسان فلابد أن يعتريه النسيان وأن ينزل المزيد وما شئت. قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء من كل سنة تحصل وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو لا يعظيم. علم الله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق؟ خالق العالمين. ألا يعلم من خلق؟ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. لكن نريد إخواني كل هذه الأمور أن تؤثر في السلوكيات كل إنسان منه. وأنت يعني أننا تقرأ في هذا العلم أن الله سبحانه وتعالى يعني له العلم وعلمه واسع وغيق بكل شيء مثلا تفصيلا وعن هذا يزيد يقينا بالاتكال والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. الاعتماد على رب العالمين انت متوكل على الله واثق في الله. ايش اسماء الله؟ تعامل بكل ثقه بكل قوه تقدم على الامور وانت واثق تماما ممن امنت به. هذا هو الايمان بالغيب وكأنه الإيمان تماما. وذلك عندما دعا النبي عليه الصلاة والسلام وجاء أبو بكر رضي الله عنه قال شفاك من يحسبك يعني يكفي أن تنحب ربك سبحانه وتعالى فإنه منجز لك ما وعد يعني خلص أبشر بالنصر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام واشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الإلحاح والدعاء والى اخره.